نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ يا أحمد. بسم الله، اقرأ الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قلنا أن هذه الآية الكريمة عطف جملة على جملة، فهي معطوفة على قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، فذكر أنهم لم يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا كتابهم التوراة ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره واتبعوا ما تتلو الشياطين. اتبعوا، واو الجماعة فاعل اتبع، قد يكون المراد بهم هؤلاء الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون المراد أسلافهم. وقد مر علينا في كثير من الآيات أن الله عز وجل يخاطب اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة والحكم إنما هو جرى وقضى على أسلافهم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، إنما أنجى آباءهم، وإذ خسفنا بكم كذا البحر، وإذ أنجيناكم من آل فرعون ورفعنا فوقكم الطور، وإنما رفع الطور فوق أسلافه. وهكذا كثير من الآيات يخاطب بها المعاصرين والمعني به أسلافه. وبينا أن الأسلوب باللغة العربية أن من رضي بفعال قوم فكأنه فعل ذلك الفعل، وهم مؤيدون لأسلافه. قلنا أن من خاطب أظن اليوم نعمل إجابة، أظن الصوت هذا لا يساعد، لا ما عليك. نحاول نقرأ آية إذا استطعنا، وإلا يعني يوم السبت إن شاء الله. نجيز إن شاء الله يوم السبت بإذن الله درس الفقه، ونعود يوم الأحد التفسير إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. وقفنا على يوم السبت، ذكر إخراج بعد أن بين المصنف رحمه الله الشارح المصنف ذلك ما الأيام التي يستحب فيها الصوم، أعقبه بذكر الأيام التي يكره فيها الصوم، فذكر إما يكره إخراجه يوم الجمعة ويوم السبت، ثم ذكر يوم السبت. يوم السبت عند الحنابلة اليوم ليلة الثلاثين، والتي تكون السماء فيها صفوا ولم يرى الهلال، دل على أن الليلة القادمة من شعبان، هذا يكره صومه لحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صوم فليصمه. فلا يصح أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. عند غير الحنابلة الأئمة الثلاثة يوم الشك أي يوم، معنى أنه من الحنابلة يقولون ذلك اليوم الذي قيل بينه وبين المسلمين الذين ينتظرون الهلال، قيل بينه وبين طلوعه وبين رؤيته حائل سحب أو غيرها، هنا في هذه الحالة يصام على بنية أنه من رمضان، لأن دخول رمضان عنده نجد أحد ثلاثة أشياء كما تقدم: إما برؤية الهلال، أو في إكمال شعبان 30، أو في ليلة 30 يوم 29 لم نستطع رؤية الهلال لوجود غيم أو قدر، عندهم يستحق أو يجب صومه. يثبت الشعر بثلاثة برؤية الهلال إذا رؤية انتهينا منه، إذا رآه الناس شاهدي عدلين فأكثر ثبت هلال رمضان، وإذا أكملنا شعبان 30 دل على أن ما بعده هلال رمضان، وإذا حيل بيننا وبين رؤية الهلال غيم أو قدر يجب صومه لفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وما استدل عليه بأحاديث. عرفنا هذا؟ فإذا حيل بينه وبين رؤية الهلال غيم أو قدر لا يعتبر يوم الشك، بل إنه يستحب أو يجب صومه في المذهب. عند غيرهم من الأئمة يوم السك، يوم الصحو يوم سك، وإذا حيل بيننا وبين رؤيته غيم أو قدر كذلك يوم سك، وإذا لم تثبت رؤيته فإنه قد يأتي شاهد واحد غير عدل فيرفضه الإمام، أو يكون من رآه صبيان أو نسوة إما لا تثبت لهم بهم الشهادة، كل هذه تعتبر أيام سك. وعند الحنابلة الشك هو يوم واحد فقط، هو يوم الصحو الذي لم يرى فيه الهلال، ترى الناس في الهلال فلم يروه، فذاك يوم الشك منهي عن صومه إلا من كان له صوم يعتاده، كان يصوم رمضان شعبان أكثر شعبان، فصادق النصاص له أن يصوم 28 و29، وإلا لم تكن له عادة نهي عن صومه. ما الحكمة، ما العلة بالتحريم صوم هذا اليوم في لأن صومه هل هو محرم أو مكروه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، ونهيه غالب يدل على التحريم. إذا عرفنا ذلك أنه لا يجوز صومه، فمن صامه وعلم بالنهي فهو آثم وصومه صحيح عند بعض، وبعضهم يرى أن النهي يقتضي الفساد، فمن صامه فصومه فاسد، من صامه فصومه فاسد. ما الحكمة في ذلك؟ العلة في ذلك أن نهاية شعبان حريم لرمضان، ونهاية رمضان أول العيد حريم لرمضان، فلا يصح أن يخلط رمضان بشيء منه. وإلا لو صام الناس، لو تركنا الناس، كل الناس أرادوا أن يحتاطوا أوالبهم، يحتاطوا لرمضان بصوم يوم أو يومين، لأدخلوا في رمضان ما ليس منه. وهذا فعل اليهود حينما أدخلوا في حدود الله ما ليس منه فزادوا على دينهم، خشية أن يزيد المسلمون على رمضان يوما ليس منه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم برمضان صوم يوم أو يومين، وكذلك نهايته لا يجوز أن يصوم الإنسان يوم العيد، ويستحسن حتى ثاني يوم العيد لا يصومه. عرفنا هذا؟ اقرأ. وخلاف اليوم الذي يشك فيه، إنك لو رأيت غير الحنابل يرون أن حتى لو كان بينه وبين بين رؤيته غيم أو خطر يعتبر يوم يشك فيه. والصحيح والله أعلم أن اليوم الذي يشك فيه هو اليوم الصحر الذي لم يرى فيه الهلال. لم يكن في السماء إلا ولم يتراء الناس الهلال. إيش معنى لم يتراء الناس الهلال؟ ما نظروا وما حاولوا أن يتحروا رؤية الهلال، فأصبح الناس في شك، لأنهم لو تعمدوا رؤيته فلم يروه لم يكن هناك شك، كان يقينا أن اليوم الثاني من شعبان. يعني ترى الناس الهلال وكلهم تربصوا به فنظروا فلم يروه، لا يكون الليلة القادمة شك، يقين أنها جزء من شعبان. لكن إن لم يروه وليس بيننا وبينه غيم أو حسد، فاليوم الليلة الداخلة من شعبان تعتبر يوم شك، هو من شعبان أو من غير شعبان؟ فإذا لم يقرا الناس الهلال فهو يوم شك منهي عن صومه. نعم. حكم الخطابي هو ليس بالمذهب، أن أحمد يرى أنه ليس بمكروه، فالمذهب أنه مكروه أو محرم على خلافه. إذا قلنا أنه للنهي للتحريم فمن صامه فصيامه غير صحيح ولا يثاب عليه، فإن قلنا الصوم للكراهة فهو صومه صحيح وآثم على ما فعل. نعم. ليه قال يفاقن ولم يقل إجماعا؟ لأن يفاقن في داخل المذهب، لأن المذهب متفقين على أنه إذا كان ما عادة أو صام بعد النصف فليس بمكروه وفاقا، لو قال إجماعا يعني بين أهل العلم ليس هناك إجماع في هذه المسألة. نعم. لو كان هناك صوم واجب قضاء رمضان ولم يتمكن من صومه إلا يوم الشك، يجوز الصوم فيه ولا لا يجوز؟ قال يجوز قضاء الواجب ولا يكره، المكروه فيه التنفل، لا يتطوع فيه بشيء مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، أما قضاء الواجب فلا يفرح. نعم. قوله فيتوجه فرضه في كل واجب، الرواية عن أحمد ولرواية ضعيفة أنه يكره ولو كان قضاء، من كان عليه نذر ولم يتمكن من صومه أو نذر معين أن يصوم يوم 29 من شعبان وكان عليه قضاء، قلنا أنه لا يكره صومه، وفي رواية يكره صومه. قال ويتوجه، معنى التوجه هنا أي أن هناك وجها في الرواية تخريجا على هذه الكراهة، أن كل صوم واجب يكره صيامه في يوم السبت من يوم السبت من آخر شعبان. هذا معنى يتوجه فرضهم، أي أنه نأخذ كل مسائل الوجوب، كل صوم وجب فيه ثلاث قضاءه. فالحائض إذا طهرت لا تقضي في يوم التاسع في يوم الثلاثين ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان يوم السبت، ولا النفساء ولا من كان عليه قضاء كالمسافر والمريض. نقرأ له ويقرأ. قال يقرأ كذلك صيام هذين اليومين، يوم النيروز والمهرجان من أعياد الفرس، عيدان من أعياد الفرس، فيكره صيامهما. كراهة الصيام لأجل المخالفة، ولعل هذين اليومين مما يعظمهما الفرس فلا صح تعظيمهما بالصيام. الصحيح أن يوم النيروز ويوم المهرجان يوم عيد، والأعياد احتفلوا بها وهي أيام أكل وشرب، لكن لما كانت احتفال فيها قصدا للتعظيم فمن صامه راعى فيه هذا الجانب، وإلا الصيام خلاف الفطر. إذا هؤلاء عظموا العيدين النيروز والمهرجان بالفطر فعكس ذلك وخلافه أنك تصوم، لكن لما لاحظوا أن الفطر فيه للتعظيم والصوم فيه للتعظيم قال لا صح أن يتحرى الإنسان صيام هذين اليومين. فإذا وافق صيامه يوم النيروز كان لأنه يعيش بين الناس يحتفلون بهذه الأيام، فإذا عاش بين ظهرانيهم فلا يصح أن يصوم يوم النيروز ويوم المهرجان. يؤخذ من ذلك أن أي عيد للعجم والكفار والمشركين سواء كان من أهل الكتاب أو غيره لا يصح للإنسان أن يتوقع فيه عبادة بقصد التعظيم صوما أو غيره، حتى لو أراد أن يذبح لله عز وجل فلا يحاول أن يجعل ذبيحته في ذلك اليوم، يتوقع ذلك اليوم لقصده أنا منهي عنه، فما لا يصح له أن يذبح في مكان يعظم فيه المشركون بعض آلهتهم أو كان يوما معظما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلا يصام فيه لأجل المخالفة ولا يذبح فيه لأجل المخالفة ولا يصلى فيه لأجل المخالفة. نعم. أي يوم يعظم فيه الكفار ذلك اليوم لا يصح مشاركتهم في تعظيمه، أعياد الميلاد وأعياد النيروز والأعياد المعروفة عندهم لا يصح الإنسان أن يحتفل فيها ولا يصح أن يصومه إذا كان القصد فيه التعظيم، حتى لو تواطأت من غير عمد أو قصد. فإذا صادف ذات اليوم يوما يعظم فيه الكفار وشعر بذلك فالمفروض أن يخالفهم إما أن يفطر أو يعمد غير ذلك. إذا كان مجرد المشاركة منهي عنه فما بالك في الاشتراك، بمعنى أن يشاركهم بالمال ويشاركهم في الحضور في الجسم، هذا لا صح. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسافر في أعياد الكفار لأجل مشاهدة ما يفعلونه، هذا لا صح، إن تكثير سوادهم في مثل هذه الأيام منهي عنه. إذا كان يوم عيد لغير المسلمين لا يصح حضوره ولا تعظيمه ولا المشاركة فيه. نعم. لا تقدم رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان، تقدموا أي تقدموا هي قراءة، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أصلا تتقدموا، والتقدم كما يكون بالفعل يكون بالقول ويكون بالحس والعادة يكون بالقلب. إذا علم المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الشيء الفلاني فلا يصح أن تسبقه برضا وفي بنفس بذلك الشيء، لأنه مكروه عنده صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الموافقة والموافقة القلبية، وهذا من كمال حب المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا بغض الشارع أمرا فلا صح أن تحبه، لأنهم من باب التقدم بين يدي الله ورسوله. وكذلك إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لأجل الشرع فلا صح أن تفعله، وإذا فعل شيئا لا يصح أن تتركه لأجل المخالفة، لأن هذا فيه من الافتئات والتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الوصال أن يواصل المرء صوم اليوم الأول بالثاني دون إفطار بينهما، لا يفطر ولا يتسحر، هذا منهي عنه. هل النهي للتحريم أو الكراعة؟ فيه خلاف، منهم من حرمه ومنهم من كرهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل اليوم واليومين والثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم من أحب البشر إلى نفوس أصحابه رضي الله عنه، فأحب الاقتداء به فواصلوا، ولما علم بذلك نهاهم ولم ينتهوا. لما لم ينتهوا؟ لأنهم ظنوا أو علموا أن نهيهم له صلى الله عليه وسلم باب الشفقة والرحمة، فأرادوا مطاوعته والتشبه به، لأن الشفقة والرحمة من باب الرفق، ويجوز الإنسان أن يدخل على نفسه شيء من المشقة في باب الطاعة. فلما علم أنهم لم ينتهوا واصل بهم الليالي ذوات العدد كالمنفل بهم. إيش معنى؟ يعني صام اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، لأن المرء لا يطير، لا بد أن يعطش ويزهق ويتعب، فلو استمر إما أن يحور قواه أو يموت. فواصل بهم كالمنفل، أي أراد أنه صلى الله عليه وسلم يشعرهم بنوع من عذاب ليكفوا، واضح؟ ففعل بهم كالمنكر بهم، ما كان يفعله كالمنكر بهم دل على أن يكرهه كراعة شديدة، دل على أنه صلى الله عليه وسلم يكرهه كراعة شديدة، إلا ما كان يفعل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما نهاهم إنك تواصل، كيف تنهار وأنت تفعل شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، لست كهيئتكم. ليس يعني النفي هنا ليس نفي صفات البشرية، لأن هناك خاصية تنتفي بها المشابهة، وهي أنه يظل عند ربي، ما قال أبيت عند ربي، قال أظل. ما الفرق بين العبارتين؟ لو قال أبيت عند ربي دل على أنه مساء بعد المغرب، لكن قال أظل، وكلمة ظل يفعل ذلك لا تكون إلا نهارا، واضح؟ والعندية عند ربه أي بحضور ربه، إذا كان يظل أي يحضر، يكون حاضرا عند ربه يطعمه ويسقيه، فإذا أطعمه وسقاه، اختلف أهل العلم فيه، بعضهم ظن أنه يطعمه ويسقيه على وجهه على الحقيقة، فيطعمه من طعام أهل الجنة ويسقيه من ثمار أهل الجنة، وليس كذلك، لأن من أكل في النهار أو شرب لا يكون صائما، من أكل أو شرب لا يكون صائما، لكن يطعمه ربه من المعارف والعلوم والحكم بقربه إلى الله عز وجل، فتغنيه عن الطعام والشراب مما يأنس به من روح القلب ومعنويته. عرفنا هذا أن الله عز وجل يعطيه من المعاني ومن المعارف، معارف القلوب، ما تغنيه عن حاجته صلى الله عليه وسلم الطعام والشراب. فلذا يقول لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما أبوا ذلك واصل بهم كالمنكد لهم صلى الله عليه وسلم. لو كان حراما حنابلة يقولون لو كان الوصال محرم لزجرهم زجرا شديدا وكان يوافق على صيامهم، دل على أن النهي إنما كان للرفق وعدم إدخال المشقة، فيكون الوصال مكروها لا يكون محرم. قد فعله بعض الصحابة، قد فعلهم قد فعل الوصال بعض الصحابة، لكن الأحاديث التي مرت علينا باستحباب تعجيل الفطر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بيننا وبين طعام أهل الكتاب أكلة السحر، ودع النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنهم لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر. الناس لا زالوا بخير ما عجلوا الفطر، حتى الناس على تعجيل الفطر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشمس إذا غابت من ها هنا وأطبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم شاء أم أبى، يعني كان حكمه حكم المفطر. دلت هذه الأحاديث أن الأفضل عدم الوصال. بقي نوع آخر من الوصال، وهو أن يصوم الإنسان إلى السحر، إلى السحور ما يفطر. هذه قد يفعلها بعض الناس وقد تكون أخف كراهة من الأولى. والحنابل ليست مكروهة، هذه الصورة ليست مكروهة عندهم. الوصال إلى السحر جائز عندهم، معنى أنه لا يفطر إلا عند السحور. لكن قلنا أن الأحاديث الترغيب فيها التعجيل بالفطر، وسنته صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية تؤيد ذلك. أقرأ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، عيد الأضحى وعيد الفطر، هذا لا يجوز صومهما، فمن صامهما فقد عصى أبا القاسم وصلى الله عليه وسلم صومه غير صحيح. كلمة ولا يجوز دل على أن الصيام المكروه انتهى، بعدما بين الصيام المستحب الأيام التي يستحب فيها الصوم انتقل إلى الأيام التي يكره فيها الصوم، ثم شرع في بيان الأيام التي لا يجوز فيها الصوم. نعم. دعان فصام ضرب جارد، يعني هذا التعليل ضعيف. أراد يعني أراد أن يقول أن من صام العيدين صومه صحيح وارتكب محرم. وإذا كان الشيء محرم يا إخوان لا يظن أنه أن من فعله باطل، ليس بالضرورة. قد يكون الإنسان يصلي ومعه خاتم من ذهب، أو يصلي في ثوب حرير، أو يصلي في بقعة مغصوبة، أو يذبح الأضحية بسكين مغصوبة، قد يفعل الإنسان بشيء محرم، يتلبس فعل الشيء بشيء محرم، ويكون الفعل هذا فيه ثواب وفيه معصية. فالثواب أنه أطاع الله فيما أتى به، والمعصية بأنه خالف شرطا أو وصفا أمر الله أن لا يكون في ذلك الفعل. وكونه إذا صام يوم العيد الأصل فيه التحريم هو الصحيح، وما كان والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أشد النهي عن ذلك، يوم العيدين أشد كراهة وتحريما من صوم يوم الشك. يوم العيد ناصف صومه، لكن الحنابلة موافقة للحنفية في قول عندهم يصح صومه مع الكراهة، وعللوا به بهذا التعليل أن الله عز وجل دعاهم لضيافته، ومن ترك الضيافة فلا شيء عليه. هذا أمر غريب. من دعي إلى ضيافة فلم يجب عدم إجابته من باب اللؤم، وهذا من أخص وأردى أنواع الذنب. كيف يمدح صاحبه ويقول على فعل الطيب وهو مكروه؟ لا يصح هذا. لأن من دعي إلى ضيافة وكان صاحب الدعوة من أهل الفضل وطعامه حلال، فمن لم يجب دون عذر دل على لؤم في عدم إجابة الدعوة وطغر الصدور. ولذا كان المستحب للمسافر أن يقصر الصلاة، بعضهم أوجبها لكن الصواب أن المستحب أن يقصر الصلاة فيه، الكراعة في إتمامها. فمن كان المسافر يصلي ركعتين يكره في حقه أن يصليها أربعا، لأن هذه من رخص الله عز وجل، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. كيف يقال أن الله دعاهم إلى ذلك ولم يجيب الدعوة؟ نعم يا أخي. النهي عن صيام هذه الأيام كثيرة جدا في صحيح البخاري وغيره، لكن نختار المصنف الشارح رحمه الله هذه اللفظة لنقطة، بل لا يصلح الصيام في يومين، يعني يوم العيد ويوم الفطر. لما اختار هذه العبارة؟ اختار هذه العبارة لأن فيها لا يصلح، وكلمة لا يصلح في الغالب تقتضي أن الفعل فاسد وباطل لا يعتد به. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء لا يصلح أو لا يصلح هذا، دل عنه لا يجوز فعله، فمن فعله يعتبر فاسد فعله. فاختار المشارف رحمه الله رواية مسلم على غيرها من الروايات لأن فيها نصا صريحا قال لا يصلح صيام يومين، دل على فساد صومهما لمن قصد الصوم فيهما. نعم. ما بعد؟ لأن النهي في المصادر هو لا لأن أظن إلا زائد يعني إلا ما تصلح، لأن النهي يقتضي البساط وهو لا يجامع الإجزاء. كلمة إلا دي تشلوها لا معنى لها، ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا. أيام التشريق اترك يوم النحر، يوم العاشر، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا يسمى أيام التشريق. أيام منى يسمى أيام التشريق لأن الناس يذبحون ذبائحهم ويشرحون اللحم وينشرونه في الشمس، ما في ثلاجات، وغالبا اللحم لا يصبر إلا بهذه الطريقة، يسمى أيام التشريق يشرحون فيه اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، بعث مناديا ينادي أيام منى صحابيين منهم أوس بن الحدثان وغيرهم، أن الله عز وجل قال إنما أيام التشريق أيام ذكر الله، أيام تكبير وتهليل وذكر الله، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، دل على أنها المقصود منها ذكر الله عز وجل وتعظيمه والأكل فيه. هل النهي خاص بأهل منى وإلا عام لكل الناس؟ الجمهور على أنه عام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق وبعث صحابيين، بعثهما على أهل منى يناديان أن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله، لكن كونه صلى الله عليه وسلم بعثهما أيام منى أخذ منه عطاء بن أبي رباح عالم أهل مكة أن النهي يختص بأهل منى، ما عداهم لا يلحقه ذلك النهي. غيرهم الجمهور يقول هو عام للحاج وغير الحاج، لأن الله عز وجل قال هو أيام أكل وشرب وذكر الله. وغير الحاج لأن المضحي الذي يضحي، وغير المضحي إذا انتهت أيام الحج يكبر إثر كل صلاة، فالتكبير للحاج وغير الحاج وذكر الله للحاج وغير الحاج. فلما شاركهم في الذكر دل على أنه يشاركهم في الأكل والشرب، فلا يصح لغير الحاج أن يصوم أيام التشريق، هذه الأيام التي لا يجوز صومها. طيب، قد صومها عن فرض. الفرض كمن لم يسق هدي التمتع أو عجز عن الذبح، هل يصح أن يصوم ثلاثة أيام أيام التشريق ولا لا يصح؟ الله عز وجل ذكر في كتابه أن من عجز عن الذبح يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والأيام الثلاثة التي في الحج لو صامها أيام التشريق تصح أو لا تصح؟ في روايتان، الأولى أنها لا تصح لأن منهي عن صومها، والثانية تصح لمن لم يجد الهدي. نعم، اقرأ ما بعد تنبيه. تنبيه بابا. من كان عليه الصوم واجب هل يصح أن يتطوع؟ مسافر أو مريض أفطر في رمضان ثم عفاه الله وأراد أن يتطوع، يعني يتنفل لله بصوم يتقرب به إلى الله عز وجل غير الواجب، هل يصح أو يقال له صوم رمضان أول؟ عرفنا المسألة. الصحيح أنه لا بد أن يأتي بالواجب أول، لأن الواجب على الفور ويقضيه ثم يتنفل ويتطوع. لكن لو صادف أن صومه يعني لم يتمكن منه إلا في يوم معظم صومه فضيلة عظيمة، كيوم عرفة أو يوم عاشوراء أو عشر ذي الحجة، وعليه واجب، هل يقضي الواجب أو يصومه في هذه الأيام نفلا؟ عرفنا السؤال. من كان عليه نفل وفي ذمته واجب لا يتنفل حتى يقضي الواجب، لكن لو صادف ذاك اليوم، فكثير من النساء تأتيهم العادة فيعجزون عن صوم فيتركون صوم رمضان، ثم يأتي حديث قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر، هل يصومون رمضان أول ويفوتهم فضل هذه الأيام، أو يصومون هذه الأيام ثم يقضونها؟ وكم مسافر وغير من الأعلام؟ عرفنا هذا السؤال. هذه مسألة خلافية، والأصل فيه أنه لا يصح أن يتنفل وعليه واجب، ليس هذا خاصا برمضان، في الصوم حتى في الصلاة. من فاتته فريضة لا يصح أن يتنفل، تقضي الفريضة أولا. من فاتته صلاة الظهر وعلم بها قريب العصر أو بعد الظهر بفترة وراد يصليها ما يتنفل قبلها إلا إذا كان سنة في وقت متسع، ولا الأصل يأتي بالفرض أولا. وهكذا في جميع الأمور، من كانت عليه زكاة واجبة ما يتصدق إلا إذا حاز وأخرج الزكاة الواجبة عليه يتصدق، وإلا يخرج الزكاة الواجبة ثم يتصدق. عرفنا هذا. وهكذا في سائر الواجبات. نعم، لوجوبها على الفور، يعني إذا أوجب الله عليك شيئا يجب عليك أن تفعله وقت التمكن منه. إذا شفاك الله من المرض اقضي الصوم، وإذا جئت من السفر اقضي الصوم، وإذا كذا رفع عنك كذا تذكرت ما كنت نسيت اقضي الصوم. والصوم لأن الذمة مشغولة، ما وخطاب الله عز وجل على التنجيز والفور فلا صح تأخيره. نعم. أراد يقول في نذر وصوم، اجتمع على الإنسان نذر وصوم، نذر أن يصوم يوم الخميس في الرابع عشر من الشهر الفلاني وعليه قضاء رمضان، وتزاحم في هذا اليوم أيهما يقدم؟ قال إذا كان النذر غير معين يقدم صوم رمضان، فإن كان النذر معين في ذات يوم كذا ويعلم أنه يزدحم رمضان يقدم النذر على رمضان. نعم. هذه مسائل فقهية المقصود بها أصحاب النسخ، والمستمعون لا يملون من مثل هذا، فإن تعليم حكم من أحكام الله ومعرفة مراد الله منه ترى هذا أكبر مسعى للفضائل، وقد يكون أعظم من تهجدك في الليل، فلا شهادة مضيعة، فلا تعتبر أنه ذهاب للوقت، بل فيه فائدة عظيمة. وكلما سمعت شيئا عنه صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل فأصل سمعك له وتمعن فيه الحكم واستفد منه. نعم يا قطر. وإذا علم الله صدق العبد وأنه عجز عن صومه وصادف ذات الصوم اليوم العظيم يصوم رمضان يعطيه الله الأجر. نعم اقرأ. دخل بصوم تطوعا، ما قال نوى صوم تطوعا، والصواب أنه لو نوى أو دخل فيه، ما الفرق بين العبارتين؟ إذا نوى بيت الصيام من الليل قال غدا خميس أحب أن أصوم وصامه، هذا بيت النية من الليل، ودخل بالصوم في الصباح تذكر أنه لم يفطر وأحب أن يصوم فصام، لأن النفل لا يشترط فيه النية، الفرق يجب فيه تبييت النية من الليل، فالنفل لا يشترط فيه تبييت النية من الليل. ولو دخل في صوم أو بيته من الليل صوما تطوع ونفل ثم في أثناء النهار اشتهى طعاما، ليه قلنا اشتهى طعاما؟ لأن الإنسان قد يترك الصوم لعذر، فكر أن له أضياف، أو فكر أنه سيسيع جنازة وهي في شمس ويتعبه الصوم، أو فكر أنه لو صام لا يستطيع أن يذاكر ويقرأ القرآن، لكن هذا اشتهى طعاما، شم رائحة طعام في المطبخ أو رأى طبقا وتاقت نفسه له، هل يجوز كسر هذا الصوم والإفطار ولا لا يجوز؟ من دخل في نفل تطوعا هل له إلغاء النفل أو ليس له إلغاء النفل؟ هل جاز له ذلك؟ من دخل في تطوع فهو أمير نفسه جاز له ذلك، لكن المستحب له إتمامه، المستحب له أن لا يفعل ذلك، لكن لو فعله جائز، عرفنا هذا الحكم خلافا للحنفية لا يجيزون ذلك. فإذا قلنا أن هذا جائز هل يجب عليه قضاء أو لا يجب عليه؟ دخل في صومه ثم رأى ترك ذاك الصوم، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ عند الحنابلة روايتان، أولا يجوز من دخل في صوم تطوعا جاز له عدم إتمامه فلا يجب عليه قضاؤه، فإن قضاه أفضل، فإن قضى فهو أفضل وأحسن له، وإن لم يفعل فلا إثم عليه. والرواية الثانية لا يجوز له إفطاره، يجب عليه إتمامه. اقرأ أحمد. قال أرجيه، يقول صلى الله عليه وسلم، عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أهدي لنا حيثا، لم تقل رضي الله عنه تصدق علينا بحيث، قالت أهدي لنا، لأن الصدقة ما يأكلها أهل البيت، يطعمها غير أهل البيت، فلما قال أهدي لنا فقال الحيس يعني التمر مع دقيق، وقد يكون معه أقط أو طعام محبب عند كثير من الناس، فقال صلى الله عليه وسلم أرينيه فلقد أصبحت صائما. اللهم صل عليه وسلم. لقد أصبحت أي دخلت في الصباح، أصبح فلان دخل في الصبح، بل على أنه صلى الله عليه وسلم بيت النية من الليل، إلا ما قال أصبحت، هذا قال أصبحت دخلت في الصبح، دخل في الصباح أي أنه بيت النية من الليل. في هذا اللفظ ولا في رواية أخرى في أحاديث أخرى أنه في يوم من الأيام شرع الصوم في أثناء النهار. قوله أرنيه أي قدميه لنا. أفطر صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه قضاه، دل على استحباب الفطر، دل على جواز الفطر ولا لا يدل؟ دل على جواز الفطر، واضح هذا؟ فطرة. وغيره من التطوعات في فاصلة، هذه الفاصلة لا معنى لها تسوس الخوف. وغيره من التطوعات كهو وكالوضوء. غيره أي غير الصوم من التطوعات كالصوم. عرفنا المقيس والمقيس عليه، المقيس عليه ما هو؟ صوم التطوع لمن أراد أن يخرج عنه، واضح؟ والمقيس بقية التطوعات كالصدقة والصلاة ما عدا الحج والعمرة والجهاد. الحج والعمرة والجهاد إذا تلبس بها الإنسان المسلم وجب عليه المضي ولو فسد، هذا الخروج منه، عرفنا هذا. لكن غير من التطوعات كالصدقة والصوم وغير من الحسنات، هذا دخل في طواف ثم رأى أن لا يكمله له أن يفعل ذلك، قال هو كالصوم له أن يخرج عنه، لكن المستحب إتمامه. نعم المستحب إتمامه، وجاز له أن يفعله. نعم وإن أفسده أراد يقول تطوعا، يعني من دخل في صوم تطوعا خرج منه غير التطوع الواجب. صوم رمضان لا يصح يخرج عنه، وقضاء رمضان لا يصح أن يخرج عنه. أي والمكتوبة في أول وقتها، ما مراد الشارح بالتمثيل في هذه المسألة؟ لأن الفرض فرض المكتوبة له وقت، وقت واسع وقت ضيق، ها؟ كصلاة الظهر في وقت واسع لها وفي وقت مضيق. وقت الواسع في أول الوقت، لك أن تؤخره في أول الوقت ووسط الوقت عند آخره إذا أمسك الفروض وجب أداء الظهر، لك وقت يعتبر وقت مضيق. فلو شرع في المكتوبة في أول وقتها هل له أن يخرج عنها؟ يقول لا فعله إلا بعد ساعة. يقول لا، إذا تلبس المكتوب ما يخرج عنها، إنما التطوع إذا دخل فيه له أن يخرج عنه، عرفنا هذا؟ اقرأ. لكن في النفل في غير الصوم في الصلاة لو شرع يصلي لله ركعتين وأراد أن يخرج عنها، أو يصلي أربع وكذا وأراد أن يخرج فليخرج وصلى أربعا فليخرج في صلاة ثنائية، إذا صلى أربعا وأراد أن يخرج من الصلاة له أن يفعل ذلك إذا كان تطوعا، لكن إذا خرج من ذلك يخرج يصلي اثنتين ويسلم ثم يخرج ليتم له فيها الأجر، ليتم له فيها الأجر. هذه رواية ثانية في المذهب، لكن المذهب هو الأول أن من دخل في تطوع وجب عليه إتمامه، لا يجوز الخروج منه، موافقة للأحناف في هذا القول. فمن صام تطوعا لا يخرج، من شرع في نافلة لا يطلبه. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا تبطلوا أعمالكم، استدل بها كثير من أهل الفقه على أن من دخل في نافلة لا يصح إبطاله، والدليل ليس واضح في هذا المعنى، لأن الله عز وجل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم في المعصية وعدم الطاعة، فالكفر المحدث للإيمان. لكن لو أخذ هذا الجانب على عمومه صح إدخال فيه التطوعات، واستدلوا به على أن من تطوع لا يجوز له إبطاله، هذا أخذ به الحنفية وأخذ به الحنابلة في القول الثاني، واسمعوا الرد على هذا. نعم. الحديث أو احتجوا به على أنه صلى الله عليه وسلم قال لحفصة وعائشة رضي الله عنهما حين رأيا طعاما فاشتهتاه فأفطرتا قال اقضيا يوما مكانا. أمره لهما صلى الله عليه وسلم لقضاء يوم مكانه دل على أن خروج المرء من التطوع جائز وقضاؤه واجب، واضح؟ هكذا استدل به، والحديث ضعفوه بهذا اللفظ، الحديث ضعيف بهذا اللفظ. معنى بس نقم على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.